بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من أسباب القوة للعبادة، ولما يعد فيه المنافقون من تتبع غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن أخبر عن أحوال الناس في هذا الشهر، وأنه غنم للمؤمنين، جعله الله عز وجل غنما للمؤمنين، ولكن الفجار والمنافقين يغتنمونه من وجهة نظرهم وبما يتناسب مع خبث نفوسهم، فيغتنمونه في الزيادة في الفجور. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ونسي أبو هريرة رضي الله عنه بأي شيء حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أقسم بالله هكذا، أم أقسم بالله بهذه الصيغة التي كان كثيرا ما يقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: والذي نفس محمد بيده، إلى غير ذلك من صيغ القسم والحلف التي كان يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبالغة من أبي هريرة رضي الله عنه في أداء الأمانة، ومع أن استبدال لفظ حلف بآخر لا يغير في المعنى ولا يؤثر، ولكنه حينما نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حلف بأمر ما، بما حلف به صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فيا ليت هؤلاء الفجار والمنافقين أن يتعلموا وأن يعرفوا كيف كانت أمانة المسلمين في نقل دينهم، لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلف ما وقصب ما، أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير دلالة، فهو شهر القرآن وهو شهر الصيام، شهر فيه من أنواع النفحات والبركات التي ينتفع بها المؤمنون يغسلون ذنوبهم، والمؤمن يتأذى من ذنوبه كما يتأذى سائر الناس من الروائح الكريهة والقاذورات الحسية، يتأذى منها ومن ثم يزداد شوقه للصلاة بعد الصلاة حتى يغسل ذنوبه من صلاة إلى أخرى، ويزداد شوقه أكثر وأكثر لجمعة بعد جمعة، لأن قوة الجمعة على مغفرة الذنوب وغسيلها أشد من سائر الصلوات الخمس، وينتظر رمضان إلى رمضان حيث تعم أنواع المغفرة وتزداد أنواع الطاعات، فهو لا يأتي على الناس على مدار العام شهر كامل فيه موسم من مواسم الطاعة إلا رمضان، ويكون فيه طاعات واجبة وأخرى مستحبة، وفيه من أنواع المغفرة ما فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من أنواع النفحات والبركات يتعرض لها المؤمنون، فيشعرون تماما أن هذا الشهر هو أفضل شهور العام، يشعرون أن الشياطين لم تعد تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه في غير هذا الشهر. نعم لا تصفد إلا مردة الشياطين، ولكن إن صفدت المردة بقيت ضعاف الشياطين لا يقدرون على ما يقدر عليه المردة، ومن ثم يجد كل أحد في نفسه من المجاوبة للخير ومن خفة الحركة إليه دون ما أن يجد أنواع التثبيط التي تفعلها الشياطين في غير ذلك الشهر، ومن ثم يفرح بأنه يجد من نفسه مطاوعة على القيام وإن طال. وكم تعجب لأناس ربما يتبرمون من صلاة الجماعة الواجبة على وجازتها في غير الشهر، ثم يجدون الصبر الكافي على صلاة القيام رغم طولها، وهذا من نفحات وبركات هذا الشهر. لا يأتي على المسلمين شهر خير لهم من هذا الشهر لما فيه من أنواع الطاعات والبركات وأنواع التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن جملة ذلك أن المسلمين يعدون أنفسهم له من قبل أن يأتي إعدادا إيمانيا وإعدادا بأسباب الأسباب المادية وغيرها. فكم من الناس يدخر إجازاته حتى يأخذها في شهر رمضان كله أو في العشر الأخير منه أو نحو ذلك، وكم من أصحاب الأعمال الخاصة من يحاول أن يفرغ من أعماله قبل أن يأتي شهر رمضان وأن يرتب أمور تجاراته قبلها حتى يفرغ في رمضان لأن يمكث في المسجد أطول وقت ممكن، وأن يعتكف العشر الأواخر كاملة، وأن يأتي بعمرة في رمضان، إلى غير ذلك من أنواع الخيرات التي في هذا الشهر يعد المؤمنون له العدة من قبل أن يأتي، عدة إيمانية بتحفيز النفوس وتهيئتها إلى أنها مقدمة على موسم عظيم لا بد من اغتنامه، وعدة مادية بأنواع تفريغ النفس من الأشغال والأعمال وغيرها. وفي المقابل يعد المنافقون العدة، لا يشغلهم أن هذا هو شهر القرآن، ولا أن هذا هو شهر الصيام، ولا أن هذا هو شهر المغفرة، ولا أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر. كل هذه الأمور لا تشغلهم، لأنهم أصموا آذانهم وأعموا قلوبهم من أن يتدبروا في هذه البركات، فلا يكادون يطلبون الآخرة بشيء، وإنما هم طلاب الدنيا لا يريدون غيرها. منهم السراق الذين يسرقون أموال الناس وبيوتهم، فهو يبحث عمن سيترك بيته، لا يهمه إن كان هذا الذي سيترك بيته سوف يتركه إلى المسجد أم يتركه إلى العمل أم يتركه إلى غيره، وإنما كل همه أن يظفر بما يريد من متاع الدنيا الحرام، ولا يهمه أن يزداد ذلك الحرام إثما إن كان يتتبع عورات الصالحين، وإن كان يستثمر غياب الناس في مساجدهم وغياب الناس في طاعاتهم فيسطو على أموالهم. هذا هو غاية ما ذكره أهل العلم في شرح ذلك الحديث حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفساق يعدون العدة في شهر رمضان حتى يتتبعوا غفلات الناس وعواراتهم، ويبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عاما بلفظه قابلا لأن يسقط على كل فاسق وفاجر في كل زمان ومكان. ففوجئت الأمة بعد فترة من الزمان بعدما كان أقصى ما يتصوره شراح الحديث قديما أنه سيوجد في الأمة ممن بلغت دناءتهم وخستهم أن يتتبعوا عورات الصائمين القائمين فيسطوا على أموالهم أثناء انشغالهم بصلاتهم، فوجد من الأمة من يعتبر شهر رمضان شهرا يسطو فيه على دين الأمة ذاته، وشهر يحاول أن يعوض فيه غياب مرضة شياطين الجن فيجعل من نفسه شيطانا كبيرا يعوض غياب إخوانه من شياطين الجن. ينطبق عليهم ذلك الحديث بل لعله لم يساق إلا لهم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ينطبق عليهم، وترك الواقع يفسر لنا من هؤلاء الفساق الذين يعدون العدة لكي يتتبعوا عورات الناس وغفلاتهم. من هؤلاء الفساق الذين رغم أن شهر رمضان هو غنم للمؤمنين يعتبرونه غنما لهم؟ ألا ترى أن هذا ينطبق تمام الانطباق على هؤلاء الذين يجعلون شهر رمضان هو شهر الفسق والفجور وشهر الأفلام والمسلسلات والسهرات الرمضانية وغيرها، يأتون فيها بأحط الناس فسقا من الراقصات ومن شاكلهم لكي يعرضوا على الناس فسقهم ويستعيدوا ذكرياتهم ويرغبون الناس في الفسق ويعرضونه عليهم. فهؤلاء هم من أولى من ينطبق عليهم ذلك الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعلام نبوته، فإن الأمة في زمنه صلى الله عليه وسلم بل بعد أزمانه بكثير لم تكن لتتصور أنه سيكون رمضان في يوم من الأيام في حس كثير من المسلمين وشهر الأفلام والمسلسلات والفوازير والسهرات وغيرها من أنواع الفسق والمجون التي لو كان التي هي من أكبر الكبائر في غير رمضان، فكيف إذا كانت في رمضان سواء كانت في نهاره أو في ليله، وكيف إذا كان الغرض الرئيسي منها أن تصد عن سبيل الله وأن تمنع الناس من أن ينتفعوا بصومهم وأن تمنع الناس من أن ينتفعوا بقيامهم وأن تحجزهم أن ينتفعوا بهذا الشهر؟ هؤلاء هم قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لا يريدون للأمة أن تتوب إلى الله ولا أن ترجع إلى الله ولا أن تغسل ذنوبها لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل يريدون من الأمة أن تخرج من شهر رمضان وقد ازدادت ذنوبا وإثما وآثارا وأغلالا، وازدادوا انتهاكا لحلمة شهر عظيم عظمه الله عز وجل وجعله غنما للمؤمن، ولكن الشيطان له حظه ونصيبه من أوليائه فيجعلونه غنما لهم، يزدادون به فسقا ويزدادون به فسادا ويزدادون به صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. فعلى كل عاقل أن يعلم أنه لم يأتي على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وعلى كل عاقل أن يضن بذلك الشهر الكريم من أن يضيعه في شيء مما لا فائدة فيه. لو أن إنسان يأتي والناس يتقاسمون الأرباح وفي موسم تجارة عظيم ثم هو يعرض عن أن يتاجر، فإن كل الناس يرمون عقله ويتهمونه بالسفه. فلو أن الإنسان جلس في رمضان يقوم بأنواع المباحات فإنه سوف يكون مضيعا لموسم التجارة العظيم مع الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يجعله موسما للمعصية؟ يستوي في ذلك الليل والنهار، لا يظنن ظان أنه سوف يصبر إلى أن يؤذن المغرب، لن ينظر إلى مغنية ولا إلى راقصة، ولن ينشغل بفيلم ولا بأغنية، فإذا ما أقبل الليل وكأنه صار إنسانا آخر، فإذ به يدير تلك الأجهزة بين أنواع الفضائيات المنحلة الفاسقة، وينتقل من فسق إلى فسق ومن فجور إلى فجور، يزداد به إثما ويضيع به ثواب صيامه إن صام، وينشغل به عن أداء الصلاة الواجبة أو على الأقل يؤديها نقرا ثم يفر، وكأنه يفر من المسجد من بيت النور الإلهي الذي يصب في القلوب صبا، ويفر من تلك الشعيرة العظيمة التي خص الله عز وجل ذلك الشهر بها بأن يكون صلاة القيام فيه في جماعة، فيذهب إلى هؤلاء الذين يريدون منه أن يتسمر أمام شهواتهم بجميع جوارحه وجميع حواسه، حتى أنهم يتحدون المشاهد إن كان يستطيع أن يقوم من مقعده، أو إن كان يستطيع أن ينزل عينه عما يعرضونه أمامه من شهوات، وهم صادقون فيما يتحدون به، لأن الذي أدار زر جهاز التلفاز عليهم قد استسلم لهم ابتداء، فلن يستطيع أن يقوم فعلا، ولن يستطيع أن يغمض عينه فعلا، لأنه جاء مستسلما، جاء أسيرا لشهواته، جاء أسيرا لهؤلاء الشياطين من شياطين الجن والإنس. وعلى كل عاقل أن يحرر نفسه من شهواته. وما شرع الصيام والقيام وما شرع شهر رمضان إلا ليتحرر الناس من شهواتهم للعكس. فعلى كل إنسان أن ينتبه إلى خطورة ذلك الأمر، وحبذا لو لم يكن عنده هذا الجهاز أصلا فلا خير فيه، وما كان فيه من خير يمكنه أن يحصله من بيوت الله تبارك وتعالى، حيث حرمة المكان وحيث حرمة الزمان في انتظار الصلاة ونحو ذلك، ويستطيع أن يحصل دروس العلم وغيرها بأن يأتي بها مسجلة على أجهزة لا تعرض إلا ما يختاره لها من أنواع الخير، فإن أبى إلا أن يأتي بمثل هذا الجهاز في بيته فليجعله لا يستقبل إلا ما كان من أنواع القنوات التي تقي فيها قراءة القرآن وفيها تذكير بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر من الله عز وجل على الناس به في هذه الأزمنة بعدما تعلقت قلوبهم بهذا الجهاز اللعين، جعل الله عز وجل لمن تعلق به قلبه مخرجا في أن يجعله لا يستقبل إلا ما يعرض الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، والتذكير بالله عز وجل والتذكير بدين الله تبارك وتعالى. وإن كان الإعراض عن ذلك كله أفضل، على الأقل في ذلك الشهر كلما وجد الإنسان فسحة جاء إلى بيت الله، بيت كل تقي، إليه يأوي كل مؤمن، حتى أن ثواب الطاعة في المسجد يختلف كثيرا عن ثوابه في البيت، ودرجة تركيزه في قراءته للقرآن واستحضاره لمعاني القراءة يختلف اختلافا كليا وجزئيا عما يكون في البيت. فعلى جميع المؤمنين أن يغتنموا هذا الغنم الذي جعله الله عز وجل مغنما لهم يزكون به قلوبهم، وأن يربطوا قلوبهم في ذلك الشهر بل وفي كل العام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمساجد التي يطيعون الله عز وجل فيها والتي يجدون فيها على الخير أعوانا، وأن يحذروا من هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا نوع من أنواع هؤلاء قطاع الطريق إلى الله، من أنواع الفجار الذين جعلوا شهر رمضان موسما لفجورهم. عانينا منهم فترات متطاولة ولم يكن يضرب الخلد أبدا أنه سوف يتحول شهر رمضان إلى موسم، إلى نوع آخر من أنواع الفجور بل ومن أنواع الكفر، إذ جعل بعض هؤلاء الزنادقة الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل شهر رمضان ذاته أو ما يسبقه من شهر شعبان موسما للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعنوا في السنة وفي جماعها وفي كتابها، وحتى طعنوا في البخاري ذاته. وقلنا يا قوم احذروا، فإن البخاري ليس هو القضية، وإن القضية أعمق من هذا، وإن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في الدين فاختاروا أن يطعنوا في كتب السنة، ثم اختاروا أفضلها وأصحها وأكثرها قبولا عند الأمة، بحيث إذا أسقطوه أسقطوا كتب السنة، وإذا أسقطوا كتب السنة أسقطوا الدين. فقل من انتبه، فطوروا هجومهم وهجموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه. ونحن منذ فترة طويلة ونحن نتذاكر معا في خطبة الجمعة ما رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأمة في الاستعداد لشهر رمضان واغتنام شهر رمضان وفضل شهر رمضان، ونحن ندور حول أحاديث نقلها لنا أبو هريرة رضي الله عنه، حتى نستشعر فضل ذلك الرجل خاصة وفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة علينا فيما نقوم من عبادة وطاعة لله عز وجل. طعن هؤلاء في الصحابة، وقلنا أن هؤلاء لا يطعنون في الصحابة إلا وغرضهم أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قل من انتبه حتى وقعت الطامة الكبرى التي ما لم تقم لها الأمة وتقف لها وقفة حازمة يوشك الله عز وجل أن يعمنا بعقاب أو أن ينزل علينا حجارة من السماء، جريدة من هذه الجرائد القذرة العفنة التي بدأت هجومها بأن هجمت على البخاري ثم على أبي هريرة، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة وعلنا وبكبرى منشطاتها على صفحاتها، مع أنهم وإلى يومنا هذا يقولون أنهم مسلمون يحبون الإسلام ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي أحد، وهذا هو ديدن المنافقين في كل زمان ومكان. وقام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بالتصدي لهذا الكفر الصراح الذي ليس فيه شك ولا جدال ولا يجادل فيه إلا منافق، في أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الكفر الذي ليس بعده كفر، بل أكثر من هذا أن هذا مما لا تقبل فيه التوبة في الدنيا، وأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤه القتل لا شيء غير ذلك، ينصح بالتوبة قبل أن يقتل، فإن تاب فالله أعلم بما في قلبه، ولكن لا تترك الزنادقة يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا استتيبوا قالوا رجعنا. وتصدى لهم من تصدى من أهل الخير جزاهم الله خيرا، وتصدى من عامة المسلمين جمع كبير، ومنهم من حرك الدعاوى القضائية ضد هؤلاء، ثم سرعان ما قالوا أنتم فهمتم الأمر خطأ. هذه إعلانات عن رواية يدور فيها حوار بين اثنين، أحدهما طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر منافح عنه. ونحن بمناسبة شهر رمضان رأينا أن ننشر تلك الرواية منافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنوع من الإثارة وكنوع من تحفيز الناس على القراءة ذكرنا طعن الطاعن ولم نذكر الإجابة، وأنه حينما تنشر تلك الرواية وحينما تنشر حلقاتها سوف تكتشفون أن الرواية فيها رد على هذا الطعن. ثم لما وجدوا أن غضب المسلمين مستمر اعتذروا عن نشر الرواية وأحالوها إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وأعلنوا أنهم لن ينشروها إلا إذا وافق عليها المجمع، وأنهم إذا لو وافق عليها ونشروها فسوف يراعوا أن يضعوا العناوين المعبرة أن تلك الرواية هي دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذوا يبكون ويشجبون ويدينون تلك النعرات المتطرفة على حد وصفهم ممن حكموا عليهم بالكفر دون أن يتثبتوا ما الذي دفعهم إلى نشر ما دفعوا. ونحن نؤكد أنه لم يكن ثم التطرف ولا مجاوزة للحد حينما حكم عليهم بالكفر من حكم، لأنهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وأما إذ جاء ذلك التوضيح فإن الأمر لم يختلف كثيرا، لأن من ينشر سبا أو ينقل سب دون أن يؤكد أن هذا ليس كلامه وأن هذا من كلام ساب كاذب حاقد، ودون أن يرد على ذلك السب فهو كالسب تماما، وأقصاه أن يكون أشبه بفعل اليهود، بل فعل اليهود أيسر منه كثيرا حينما كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، يعنون حتى يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أنه اسمع غير مأمور، فيكون هذا نوع من الأدب، وهم يريدون بذلك اسمع لا أسمعك الله. ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، حتى تفهم أنها من الرعاية وهم يريدون الرعونة، فرد الله عليهم بذلك ولعنهم، مما يدل على أن من يعرض بالسب فهو ملعون، وربما اتقى حد السيف عن رقبته ولكنه ملعون عند الله، وإذا اتقى حد السيف عن رقبته فإنه سوف يتقيه مرة حتى يأتيه التحذير الواضح الصريح. لعن الله عز وجل هؤلاء، وقال ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وأما ما يواجهون به في الدنيا فهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لهم يا معشر يهود والذي نفسي بيده لو أني سمعت أحدا منكم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ثانية لضربت عنقه. إذن ربما استطاعوا بهذا التوضيح أن يدفعوا عن أنفسهم حد القتل، ولكنهم يبقوا ينبغي أن يبقوا مهددين بأنهم إن عادوا إلى هذا فحكمهم معروف في الدنيا والآخرة، الكفر واللعنة في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي أن يقبل مثل هذا الاعتذار الباهت السامج. وهذا ما قامت به جبهة علماء الأزهر حافظها الله، فإن لها من المواقف في الآونة الأخيرة ما حفظت به وجه الأزهر الذي انشغل عن دوره الأصلي من محاربة أمثال هؤلاء، وانشغل بمحاربة الملتزمين بدين الله تبارك وتعالى. فقامت جبهة علماء الأزهر وأصدرت بيان في غاية القوة، وقالت أن مثل هذا الاعتذار لا يقبل من أمثال هؤلاء. هؤلاء محترفون في العمل الإعلامي، يعرفون جيدا ماذا يعني أن تبرز كلمة ما في عنوان، وما الفرق بين أن تسند كلمة إلى قائلها وبين أن تذكرها دون أن تكون مسندة إلى قائلها. يدرون تماما ما يفعلون. ولذلك فكما وفق كثير من الدعاة في فضح هؤلاء، لم يوفق بعضهم وللأسف الشديد حينما اعتبر أن مثل هذا الاعتذار هو نهاية المطاف، ورحب بهؤلاء الزنادقة والمنافقين وأثنى عليهم، بل وعزم على أن يكتب في جريدتهم التي لم تتراجع بعد عن سب البخاري، ولم تتراجع بعد عن سب أبي هريرة، ولم تتراجع بعد عن صفحة الفن القذرة العفنة حتى في شهر رمضان. كيف يمكن لدعاة الإسلام أن يقبلوا بهؤلاء حتى ولو من باب استمالتهم ولو من باب كف شرهم؟ هؤلاء لا يستمالون، وإنما يلعنون كما لعنهم الله. وإذا قالوا أنهم أخطأوا وأرادوا أن يعتذروا فليكن كما قال الصديق رضي الله عنه لأشباههم يوما ما: الحرب المجلية أو السلم المخزية. لا بد إن اعتذروا أن يأتوا خانعين خاضعين متذللين يبقون في ذلهم إلى أن يرى منهم المؤمنون أنهم بالفعل تابوا، وأنهم بالفعل يدافعون عن الدين جملة وتفصيلا، وأنهم تابوا مما يقبضون من أموال من الكفار سرا وعلنا، وأنهم يدافعون عن دين الإسلام وعن رموزه. وأما أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعرضوا بسبه ثم يعتذرون بكلمة من طرف اللسان فيعتبر هذا عذرا في حقهم، فوالله ثم والله لا يمكن أن يقبل أحد من الناس عن نفسه أن يأتي جاره فيقول فلان فيه كذا وكذا وكذا، فإذا قيل له يقول هذا كلام أعدائه وسوف أجيب، فإنه لو فعل هذا لم يقبل منه العذر ولو بقي سنوات يعتذر. فكيف نفعل هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي على الأمة أن تقبل عذرا من هؤلاء حتى يتذللوا ويعتذروا أبد الدهر، وحتى ترى الأمة منهم أنهم قد تابوا، وأول ما يتوبون منه أموال من يدفع لهم ومن يحرضهم على سب الإسلام وهم منتسبون إليه. وقبل ذلك فلا تقبل، فلا يمكن للأمة أن تقبل منهم اعتذارا ولا رجوعا، ولا أن تشتري لهم جريدة، ولا أن تقرأ لهم شيئا. وهذا من أقل ما ينبغي أن يفعل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سكتت الأمة عبر سنوات لعله منذ سنتين أو ثلاث أو أكثر، واعتادت تلك الصحف أن تجعل شهر رمضان شهرا لسب الصحابة رضي الله عنهم وشهرا لسب أئمة الإسلام، وثم بلغ الأمر مداه إذ جعلوه شهرا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يعتذرون بهذا الاعتذار الذي لا يشفع لهم ولا يغني عنهم ولا ينبغي للأمة أبدا، وإن كتب في صحيفتهم 1000 داعية. بل ينبغي أن ينصح هؤلاء الدعاء إلى الله تبارك وتعالى: لا تورطوا أنفسكم مع هؤلاء المنافقين، هؤلاء لا خير في استمالتهم، وإنما لا يعرفون إلا لغة الزجر ولا يعرفون غيرها، لم يرتضعوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت فيهم الفاضحة المقشقشة التي كادت أن تسميهم بأسمائهم، حينئذ ارتدعوا. لا يرتدع هؤلاء إلا بمثل ذلك. فعلى الأمة وهي في شهر رمضان وهي تقبل على الله تبارك وتعالى أن تعرف حق رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف حق صحابته، وأن تعرف حق أئمة الإسلام، وأن تحذر من هؤلاء الفجرة الذين جعلوا شهر رمضان موسما للصد عن سبيل الله ولإخراج الأمة من دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرى الحق حقا ورزقنا اتباعه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فلا يمكننا أن نترك مقام هؤلاء الفجرة الفسقة الذين جعلوا شهر رمضان موسما وغنما لهم يغتنمونه في صد الأمة عن سبيل الله، دون أن نعرج على هؤلاء الذين لا يجعلون شهر رمضان فقط شهرا يقدمون فيه الرقصات والأغنيات، بل يجعلونه شهرا يقولون فيه للناس احذروا من أن تسلكوا سبيل الخير. ومنذ سنوات طويلة وهناك فريق من هؤلاء الأفاكين لا هم لهم إلا أن يجعلوا في شهر رمضان عملا دراميا يتناول السب والطعن واللمز لمن التزم بدين الله تبارك وتعالى. وكاتب هذه النوعية من المسلسلات رجل تظنه يكتب في كهف مظلم لا يخرج منه أبدا، وهم الذين يتهمون دعاة الإسلام بأنهم متجامدين متحجرين لا يعرفون الواقع. ولا ندري من الجامد ومن المتحجر، إذ يبقى ذلك الرجل مفاخرا باشتراكيته التي تنازل عنها وكفر بها دعاتها وسقطت في بلادها، ومع هذا ما زال هؤلاء في بلادنا فقط وكأنهم داخل متحف من متاحف التاريخ يحتاجون أن يضعوا فيها، ويجلس كل واحد منهم يحكي تجربته في العمل الاشتراكي وغيره مما كفر به ساداته. وفي ذات الوقت ما زال هؤلاء يرددون عن الصحوة الإسلامية أكاذيب أيضا لا ندري من أين استقوها، فهم دائما ما زالوا مصرين عبر سنوات أنه لا يلتزم بدين الله تبارك وتعالى إلا من لم يحصل من علوم الدنيا شيئا، ولم يحصل من أموالها شيئا، ولم يحصل من جاهها شيئا، فلم يبق له باب يحصل به شيئا من الأشياء إلا دين الله تبارك وتعالى. وكم بحت الأصوات تنادي هؤلاء أن يخرجوا من هذا الكهف الذي يكتبون فيه أفلامهم ومسلسلاتهم، وأن يسيروا في طرقات المسلمين، يسيروا في شوارع المسلمين، في جامعاتهم، في مدارسهم، في جميع الأوساط الاقتصادية من أعلاها ثراء إلى أكثرها فقرا، وجميع المهام العلمية من أول المدارس الصغيرة والمعاهد المتوسطة للجامعات لدرجات الأستاذية في الجامعات، أن ينظروا في الدنيا ليكتشفوا أن دين الله تبارك وتعالى عم الأرض بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى، أن يقرأوا الصحف التي يكتبون فيها فينظرون إلى قصص رؤساء الكفار الذين يسلمون في كل يوم، أن يقرأوا عن ذلك الأديب اليهودي الألماني الجنسية الذي كان الأديب المبرز رقم واحد في أوروبا كلها في الطعن في الإسلام، ثم إذ به أسلم منذ أسابيع قليلة لأن دوره الذي كلف به أن يطعن في الإسلام، فدرس الإسلام فوجد أنه هو الحق وهو النور، ولكن هؤلاء في كهفهم المظلم لن يخرجوا منه ولا يريدون أن يخرجوا، أن ينظروا إلى أسر الرؤساء الدينيين لغير المسلمين كيف يغزوها الإسلام فيسلمون رغم السياج الذي يحاط والمنع ورغم الابتلاء الذي تبتلى به كل من أسلمت. وكم من واحدة لا ندري أين هي الآن، ولكن الذي نوقن به أنها لو أجابتهم إلى ما يريدون من الردة عن دين الله لأظهروها، ولكنهم معنى ذلك أن هناك من يسلم وهو في قلب بيوت الكفر، يقرأ دين الله تبارك وتعالى ويلتزم به ويصر عليه إصرارا لا تجد لمثله، لا تجد له مثيلا. ألا يرى هؤلاء الدنيا من حولهم حتى يصروا دائما أنه لا يلتزم بالإسلام إلا من لم يحصل على شيء من الدنيا؟ هذا تصورهم المريض، وهذا هو كهفهم المظلم الذي لن يخرجوا منه أبدا. دين الله تبارك وتعالى ينتشر بفضل الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين، ويعود أبناؤه إليه ويعملون به، وبفضل الله تبارك وتعالى المساجد في صلاة القيام في رمضان في جميع الأحياء، بل في تلك الأحياء التي يظن أن الثراء يمنع أهلها من الالتزام تجد أن المساجد هناك تكاد تسد الطرق إلى أماكن اللهو والفجور بفضل الله تبارك وتعالى. وتجد أن هذه المساجد رغم أنها لا تجد من ينفق عليها من المؤسسات التي تملك الملايين، ومع هذا تجهز بفضل الله تبارك وتعالى بأفضل أنواع التجهيز. من أين هذا؟ من أثرياء المسلمين جعلوا أموالهم في خدمة دين الله تبارك وتعالى، ومع هذا ما زال هؤلاء يصرون على الكذب. ثم إنه إذا كان هذا الأمر لم يأتي بغرضه أو اكتشف كذبه، فهو يركز على فصيل ما من فصائل العمل الإسلامي. بينه يوجد أنواع من المصادمات بينه وبين الأنظمة أو غيرها، ومع أن هؤلاء يرون أن كل صاحب حنجرة عالية أنه من دعوات حقوق الإنسان، وأنه له حق في أن يشتم وأن يسب وأن ينظم مظاهرات ووقفات احتجاجية إلى غير ذلك، كله إلا من انتسب إلى دين الله تبارك وتعالى. ونحن ننكر على إخواننا من أبناء الصحوة الإسلامية في بعض أمور قد لا يقيسون فيها المصلحة والمفسدة على وفق ما ينبغي، ولكن هذه النصيحة إن خرجت من داخل الصحوة الإسلامية فلها رصيدها، أنك تقول يا إخواننا لا تعرضوا أنفسكم لبلاء يقصف بدعوتكم. وأما أن يخرج من أمثال هؤلاء، وأما أن يعير هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بما يواجهونه من ابتلاء، فبأي موازين هذه؟ أي ميزان عند أمثال هؤلاء أن يعيروا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بما يواجهون من بلاء؟ ثم يوجه الخطاب إلى أولياء الأمور أنهم إن تركوا أبناءهم يكونون ضمن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في المدارس والجامعات، فسوف يفعل بهم ويفعل وينكل بهم. هل صار ظلم الإنسان الآن ظلم الملتزم بدين الله تبارك وتعالى سب يعير بها، بينما يكون كل أحد إذا ما عرض لأدنى درجة من درجات الظلم يدافع عنه وينافع عنه؟ ثم إن أولياء الأمور بفضل الله تبارك وتعالى وهم يدركون تماما أن السيطرة على أبنائهم الآن في زمن الفضائيات المفتوحة وزمن هذه الدعوات غير ممكن. يمكن لأولياء الأمور أن يجدوا شيئا من الخوف على أبنائهم من الضرر المتوقع لهم إن كانوا في صفوف الصحوة الإسلامية، ولكنهم حينما يوازنون بين هذا وبين طريق المخدرات التي أخذت 25% من شباب المدارس والجامعات، وبين طريق المقاهي التي أخذت 75% الباقية باستثناء من هداهم الله تبارك وتعالى إلى المساجد وإلى العمل بدين الله تبارك وتعالى، تجد الشاب في نشوة شبابه وقمة قوته وهو متسمر أمام كرسيه يتعاطى ما يضر بدنه وينظر إلى ما يضر قلبه ولا يقوم إلا في آخر الليل منهكا. وبفضل الله تبارك وتعالى فإن شباب الصحوة الإسلامية هم أفضل الناس في دينهم وفي دنياهم، لأن دينهم يحرم عليهم أن يجلسوا أمام هذه المقاهي وأن يسيروا خلف تلك الفتاة أو الثانية وأن يشربوا السجائر فضلا عن المخدرات وأن يعقوا آباءهم وأن يسألوا الناس وهم قادرون على الكسب حتى وإن لم يجدوا العمل الذي تشرئب إليه الأعناق. فالواقع بفضل الله تبارك وتعالى يكذب هؤلاء، وهم يخوفون أولياء الآباء من أن أبناءهم متى التزموا سوف يؤذوا، ولكن الأبناء يرون بأعينهم أن أبناءهم متى التزموا صاروا أفضل في دنياهم فضلا عن أنهم يصيرون أفضل في دينهم، فضلا على أنه لا يكاد يوجد في هذا الزمان من يبر أباه وأمه إلا من دخل المساجد وإلا من تربى في هذه الصحوة الإسلامية المباركة. ومن أين يأتي البر؟ والفضائيات لا هم لهذه الأفلام إلا مواقف التمرد، هذا هو العنوان، التمرد على كل شيء، التمرد على الدين، على كتاب الله، على سنة رسول الله، تمرد الأبناء على الآباء، تمرد البنت على أمها، تمرد الزوجة على زوجها، حياتهم تمرد وشقاء وضنك، ولا يوجد حياة سوية إلا في من استقاها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القاسم المشترك بين جميع فصائل الصحوة الإسلامية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها وأن يلهمها رشدها وأن يرد جميع فصائلها إلى الالتزام التام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.